تجاوزت الميادين المختلفة من الاقتصاد الوطني لبلادنا خطة اليوم الأول لعام الجديد. تجاوز أفراد الطبقة العاملة لمؤسسة بيونغيانغ المتحدة لتوليد الطاقة الحرارية خطة إنتاج الطاقة الكهربائية لليوم الأول بنسبة 105%. ونفذ منتج الطاقة الكهربائية لمحطة وونسان كونمين الكهربائية خطة إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة أكثر من 200%. هذا وقامت مؤسسة كيم تشيك المتحدة للحديد بتصريف حديد الزهر الصحير الأول بنجاح عند الساعة 0 من اليوم الأول، وتجاوزت مؤسسة تشوليما المتحدة للفولاذ خطة إنتاج الفولاذ لليوم الأول بنسبة 120%. وأنجزت المؤسسة المتحدة الشبابية لمناجم الفحم في منطقة سونتشون خطة إنتاج الفحم لليوم الأول بنسبة 103.4%.